إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الأسبوع الماضي تحدثنا عن قوله ولا شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الليلة إن شاء الله مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار يكون بالقول كما يكون بالفعل. يكون إكرام الجار بالقول يكون إكرام الجار بالفعل. فمن القول ألا تقول لجارك إلا خيرا وإلا حسنا، ومن الفعل ألا يرى منك جارك إلا الفعل الطيب وصانع الخير. ومما يدخل في إكرام الجار أن تحفظ جارك في أهله وعرضه، هذا يدخل في إكرام الجار. إذا كان عندك جار فعليك أن تحفظه في زوجته، تحفظه في بناته عند غيابه بالأخص، هذا من إكرام الجار. لا أن تعتدي على أهله وعرضه، هذا ينافي إكرام الجار. ومما يدخل كذلك في إكرام الجار أن تحفظه في ماله ولا تتعرض لماله بالسرقة أو بالغصب، هذا كله كذلك يدخل في حق الجار ويدخل في إكرام الجار. ومن إكرام الجار كذلك ألا تؤذي جارك بأن تفتح نافذة تطل على بيت جارك، هذا كذلك من يعني ينافي الإكرام أنك تفتح نافذة تطل على حرمات الجار، وهذا خاص في البناء كي الناس تبني وتطل على دار جار، هذا ينافي الإكرام. ومن إكرام الجار كذلك ألا تركن سيارتك عند مدخل بابه وتمنعه من الدخول والخروج، هذا كذلك من إكرام الجار، وفعل هذه الأمور ينافي إكرام الجار. ومن إكرام الجار كذلك ألا تعتدي على أطفاله إذا رأيت منهم شيئا وهم صبيان، ألا تتصرف معهم يعني كأنك تتصرف مع رجل كبير، هؤلاء صبيان. فمن إكرام الجار كل هذه الأمور تدخل في إكرام الجار. الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف حملوا الجار في هذا الحديث، ولا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قالوا يدخل فيه الجار المسلم والجار الكافر، يدخل في هذا الحديث الجار المسلم ويدخل فيه كذلك الجار الكافر. الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار مسلم بينك وبينه قرابة، وجار مسلم ليس بينك وبينه قرابة، وجار كافر ليس بينك وبينه قرابة. الجار المسلم اللي بينك وبينه قرابة، بينك وبينه قرابة معناه كلك من أقاربك فميتك كما يقولون، هذا له ثلث حقوق، الجار اللي بينك وبينه قرابة من أقاربك، هذا له ثلاثة حقوق. حق الإسلام لأنه مسلم وجار وذو قرابة، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، ثلاثة. حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. حق الإسلام معروفة حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن تزور مريضهم وأن تشهد جنازة ميتهم وأن تشمت عاطسهم. إذا واحد قال عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، هذا من حق المسلم على المسلم. وأن ترد السلام على من سلم عليك منهم، وأن تجيب دعوة من دعاك منهم إلى وليمة إذا لم يكن فيها المعاصي بطبيعة الحال، إذا لم يكن فيها الغناء وتكون فيها المنكرات يجب عليك أن تلبي الدعوة. أما إذا كانت المنكرات فيحرم عليك تلبية الدعوة. إذا كان يدعوك واحد البيت وإلى وليمة عرس فيها الغناء وفيها المنكرات لا يجوز لك أن تحضر هذا الوليمة. إذن هذه حقوق الإسلام. وعندك حقوق القرابة. حق القرابة أن تصل الأقارب، تصل الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا وش قال ربي؟ أولئك لهم عقبى الدار، لهم الجنة. الناس لتوصل ما أمر الله به أن يوصل، ومما أمر الله به أن يوصل صلة الأرحام. إن الإنسان يزول أرحمه ما يقطعش الأرحام، يزول الجد ويزول العم ويزول الوالد ويزول الوالدة ويزول الخال والخالة والعم والعمة إلى غير ذلك. أما الإنسان إذا قطع الأرحام ربي وش قال؟ والذين ينقضون ما أمر الله، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي آية أخرى أولئك هم الخاسرون. إذن هذا حق الأقارب وحق الأرحام. والحق الثالث هو حق الجوار اللي هو الموضوع. إذن هذا الجار الأول اللي بينك وبينه قرابة وهو جار وهو مسلم. عندك جار بينك وبينه لا يوجد حق قرابة، جار مسلم فقط، ليست بينك وبينه قرابة، هذا عنده حقان. حق الإسلام وحق الجوار. الجار الثالث جار كافر، جار كافر وليس بينك وبينه قرابة، هذا عنده حق واحد فقط، حق الجوار. ما نقولوش ما عنده حتى حق، لا لا، عنده حق الجوار حتى وإن كان يهودي ولا نصراني، هذا هو دين ربي عز وجل، عنده حق الجوار. حتى الإنسان يمد صورة حسنة على الإسلام عنده حق الجوار. روى الإمام أبو داود عن أنس أن كان هناك صبي من صبيان اليهود ولا ولد صغير من اليهود مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده فجلس عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام ولا الولد إلى أبيه وكان جالسا عنده، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من الموت. هو رجل في زمان النبي كان يهودي وكان جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالش النبي مدام جار يهودي خلاص، لا، سمع بوليده مريض راح يزوره، واغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة ودعاه للإسلام. ما راهيش يعني مجاملة، راح النبي اغتنم الفرصة ودعاه للإسلام. جلس النبي عند راسه وكان الولد صغير، كان النبي جالس من جهة وبابات الولد جالس من جهة والولد في الوسط. قال له النبي أسلم. الولد شاف بابا ما يكون صبي يكون كبير، الولد شافي بابا قال له أبوه أطع أبا القاسم. أبو القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم. مات الوالد. قال النبي الحمد لله الذي أنقذه من النار. هو أقل شيء ولا أكثر شيء. قال لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنقذه من النار. ويروي الإمام البخاري رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبحت له شاة. فقال لغلام له أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عبد الله بن عمرو بن العاص ولد عمرو بن العاص وفي زد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذبحوا في داره كبشة. قال للغلام ديالو قال له واش مديت الجارنا اليهودي ماشي الجارنا المسلم مديت أهديت لجارنا اليهودي مرتين أهديت لجارنا اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن هدوهما الجيران ثلاثة جار مسلم بينك وبينه قرابة جار مسلم ليست بينكما قرابة وجار كافر ليست بينكما قرابة. نصوص الكتاب والسنة جاءت بالحث على إكرام الجار والإحسان إلى الجار. فمن الكتاب قوله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعدين وبالوالدين إحسانا. اجعل ربي بعد النهي عن الشرك مرتبة العليا مرتبة الوالدين أحسنوا إلى والديكم وبالوالدين إحسن. ومن بعد ربي بدي يعدد من نحسن إليه. قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ثلاثة. الجار ذي القربى هو الجار الذي بينك وبينه بينك وبينه قرابة. أمر الله أن نحسن إلى الجار الذي بيننا وبينه قرابة. جار وقارب جارك ويكلك والجار ذي القربى والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الجنب هو الذي ليست بينك وبينه قرابة. كذلك أمر الله بالإحسان إليه. إذن عندنا الجار ذي القربى والجار الجنب واحد بينك وبينه قرابة وواحد ما كاش بينك وبينه قرابة. الصاحب بالجنب ابن كثير يذكر قولين في تفسير الآية كاين اللي قالوا هي الزوجة هذه هي الصاحب بالجنب لأنه راه بجنبك الصاحب سماها ربي صاحب الزوجة. إذن يجب كذلك الإحسان إلى الزوجة. وكاين اللي قالوا هو الرفيق في السفر الإنسان اللي تسافر معه هذا هو الصاحب بالجنب. يدخل الزوجة ويدخل الرفيق في السفر ولا حرج. إذن هذه الآية في سورة النساء. إذا ولينا الأحاديث أحاديث كثيرة جدا نبدأ نجيب الأحاديث ونشرح الغريب منها. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد الجار حتى النبي دخل الشك وقيل كيموت الجار وتجار مشي وتبابه وتيمه ما لك يكون بينتهم ويراثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقيل راح يجي في يوم الأيام جبريل ويقول لي يا محمد راه يقول لك ربك عز وجل أن الجيران بينتهم وراثة حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث الثاني صحيح ثاني قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ثلاث مرات والله لا يؤمن. ماشي معناتها والله لا يؤمن معناتها كافر، معناه لا يؤمن الإيمان الكامل، هذا إيمانه ضعيف بزاف، ما عندوش الإيمان الكامل، إيمانه ناقص. ثلاث مرات يحلف النبي، ماشي غير قال وحلف وزاد عاود الحلف ثلاث مرات. قالوا النبي شكون هذا اللي حلف على ثلاث مرات ما يامنش ما يامنش ما يامنش. قال الذي لا يأمن جاره بوائق، البوائق هي الشرور والغوائق، جار ما يامنش شر جار، معنى كاين جار يدير الشر للجار، هذاك الجار اللي يدير الشر لجيرانه هذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، إيمانه ضعيف، إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، إيمانه ناقص. إذا حب يكمل إيمانه ويرفع إيمانه يحبس الشر اللي هو يديره للجيران. الذي لا يأمن جاره بوائقه غوائله وشروره. الحديث الثالث رواه ابن أبي شيبة رحمه الله أن النبي قيل له يا رسول الله فلان تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها؟ قال هي في النار. قيل يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات وتتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها؟ قال هي في الجنة. زوج جنسة فلانة واش دير؟ صوم نهار، ها كامل هي صايمة، صوم اثنين والخميس ولا تصوم نهار بنهار ولا تصوم كل يوم، تقوم الليل ها كامل هي سجدة وتبكي لله رب العالمين، لكن فيها مشكلة تؤذي جيرانها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، ما فدها لصيام ما فدها لقيام، تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. فلانة واحدة أخرى واش دير؟ تصلي المكتوبات. ما قالوش للنبي ما تصليش وقال لهم معليش النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ما قالوش النبي ما تصليش وقال لهم معليش ما دام ما تأذيش جيرانها معليش ما تصليش، لا لا تصلي المكتوبة، تصلي الصبح، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء، صلي وتتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار جمع الثور اللي هي القطعة، الأقط هو لبن حليب مجفف مستحجر يصنع به الطعام ولا يتخذ في الطعام، حليب هكذا نوع حليب يجمدوه وينشفوه ويحجروه ويطيبوا به، تتصدق هذاك واش عندها تتصدق به، ولا تؤذي جيرانها. بصح ما تؤذيش جيرانها، مرا صالحة ومرا طيبة مع الجيران. قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. هاي لك قيام صيام أذى الجار، صلاة مكتوبات، صدقة وش من صدقة؟ الأقط ما هوش اللحم ولا كش الذهب ولا الفضة، حاجة اللي أخذت عليها، لكن ما تأذيش الجيران، الناس ما يشكيوش منها. قال هي في الجنة. إذا ولينا الكتاب الأدب المفرد للبخاري مجموعة أحاديث في حق الجار. الحديث الأول رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال ولقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. شحال من الجار يوم القيامة راح يجي متعلق في جاره ويشكو جاره لربي عز وجل. كم من جاري بزاف، شحال مشي كم استفهامية كم خبرية، شحال من الجار بزاف. يوم القيامة متعلق بجاره يا ربي هذا يشكو الجار ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، غلق علي غلق الباب دياله وما شافش فيه كاع، ما حوس عليا لا كليت ولا ما كليتش، ما شفت منه حتى ذرة خير. شحال من جار راح يشكو جار ربي يوم القيامة. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جار، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا ما هوش مؤمن كامل الإيمان، هذا مؤمن ضعيف الإيمان. شكون هذا اللي بات شبعان وجاره باب الباب جيعان؟ وكاين كاين بزاف ناس يقول لك بحجة أنا ما نخالط ما يهمني. كاين ناس جيرانهم يعني كما نقول إحنا يعني في حالة قل لك أنا ما نخالطش، أنا خلاص أنا ما نخالط الجيران، ما نحوس على الجيران، أنا ما يهمنيش، أنا ما نهضر فيهم ما نخالطهم. لكن قلنا كاين جيران، كاين جار يبات شبعان وجار يبات جيعان، وتلقى بالك هذاك اللي بات شبعان لاباس به وعنده الأموال، واللي بات جيعان ما عنده، يعني ما يقدرش يكرم جار ما دام باب الباب راهم يعني كثر من الأقارب. لو كان كاش ما يصرى الجار، الجار هو اللي يسمع به قبل باباه، قبل يماه، قبل خاله، قبل خالته، قبل خوته، قبل خواتاته، شحال من الحكاية. وهذه معروفة، أول حاجة اللي يسمع بها يسمع بها الجار قبل باباك وقبل يماك، لأنه الجار هو اللي لاصق معاك، وباباك راهو في مكان تاني، وخوك راهو في مكان تاني، وليدك في مكان تاني، الجار هو اللي يسمع. إذن قلنا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. الحديث الثالث نفس الكتاب الأدب المفرد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأبوه. وهذا خرج مخرج التهويل، ثم النبي راه ينكر. احنا قلنا أشارات الساعة وعلامات الساعة في حد ذاتها مد لا المدح ولا الدم، كنقولوا هذه من علامات الساعة ماشي معناتها مليحة ولا ماشي مليحة، حتى نشوفوا القرائن الأخرى. كاين أشياء هي من علامة الساعة حاجة مليحة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة، إذا كاين أمور من علامة الساعة لكن فيها المحمود وفيها المذموم. هنا شيء مذموم، لا تقوم الساعة، ما تقومش القيامة حتى يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل باباه ويقتل الرجل خوه. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقرأ بالليل والنهار ونسمع الأخبار ونشاهد ونسمع، هذه أمور ولت من المسلم، وراكم تسمعوا بلا ما نحكي، راكم تشوفوا الآن خاصة هذه السكنات الجديدة اللي يسكنوا تنوض يعني الحروب والعصابات وكذا، جا جا جيران مع جيران وتنوض يعني كذا، ويروحوا فيها الميت، فيها المجروح، فيها المسجون، فيها كذا، فيها كذا، فيها السيارات المكسرين، فيها كذا. هاي صدق رسول الله، ويزيد يقتل بابا ويزيد يقتل أخوه. لا تقوم الساعة حتى يقتل رجل جاره أخاه وأبا. زيدوا نجيبوا الأحاديث، فدام كاين بزاف أحاديث في فضل الجار وحق الجار. اجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجار الصالح من علامات السعادة. وهذا الحديث كذلك في الأدب المفرد عن نافع ابن عبد الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهامل. ثلاث حوايج من علامات السعادة، وشنو هما؟ المسكن الواسع، واحد كي يكون عنده مسكن واسع يعاونه بزاف في دينه ودنياه. الحق يقال إنسان كي يكون عنده مسكن واسع راح يعاونه المسكن الواسع في الدين والدنيا، وراح ينقص عليه كثير من المشاكل، لأنه الضيق يخلي الأعصاب تتوتر ويخلي مشاكل بزاف، إنسان ما يقدر يعني بصعوبة. لذلك جعل النبي المسكن الواسع من علامة السعادة، هذا الأول. اثنين، من علامات السعادة الجار الصالح، ونخليه الجار الصالح باش نتكلموا عليه شوية. من علامات السعادة باش نعاودوا نقولوا الجار الصالح، من علامات السعادة المركب الهانئ. المركب الهانئ معنى عندك سيارة ولا عندك دابة ما تعبكش، وصح يسير. إذا كانت عنده سيارة كانت يعني قديمة ولا تعبانة راح يتعب، يتعب بيها بزاف. ولا كانت عنده دابة تاني يعني هكا مريضة راح يتعب بزاف، يتعب يعني نهار كامل هو تحت السيارة يعني يتعب بزاف، راح يعني ما يبقى وقت يعني. لذلك جعل النبي المركب الهانئ فيش ماشي متعوب. سيارة تكون يعني هنيئة ولا دابة تكون يعني ماشي متعوبة، هذه كذلك من علامات السعادة. إنسان عنده مسكن واسع وعنده يعني مركب هاني، زائد عنده جار صالح، وش من الفايدة؟ عندك مسكن واسع وعندك جار فاسد، ها مش حال من الواحد باع الدار على جال جار، مش حال من الواحد باع دار على جال جار. ونعرفوا ناس باعوا الوسع وجابوا أضيق شوية غير باش يهرب من الجار فقط. أقول لك معليش، أنا كانت عندي قال أربع بيوت، معليش نشري ثلاثة، المهم ننتقل لمكان ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ بالله من جار السوء، رسول الله كان يستعذ بالله. لذلك الإنسان يستعذ بالله من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. الإنسان يستعذ بالله من جار السوء. والناس نزما قال لك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، وهذا دليل في القرآن كما يستنبط ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. استنبط من قول الله تعالى على لسان زوجة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، ربي ابن لي عندك في الجنة. وش قال؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. خيرت الجار قبل ما تخير الدار، بني لي عندك، ومن بعد باش قالت بيتا، ما قالتلوش ربي بني لي بيتا عندك. قال ابن القيم رحمه الله فاختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، نعم اختارت الجار قبل الدار. إذن أهمية الجار في الإسلام، الإسلام مد عناية كبيرة بزاف للجار، أعطاه العناية الكبيرة بالجار. ومن الأحاديث كذلك اللي تدل على أهمية الجار في الإسلام ما رواه كذلك البخاري في الأدب المفرد عن المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن ولا لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت جاره. لو كان رجل يزني بعشر نسوة خير أيسر عليه، قولوش خير عليه أيسر، والأمر هين، عندك عشر نساء وعندك موت الجار، موت الجار كثر من عشر نساء، عشر نساء أيسر من موت الجار. سرقة تسرق من عشر ديور أيسر أنك تسرق من بيت جارك ما وقع الآن. الآن أحيانا يسرق الجار من جاره، هو اللي يعرف الدخله والخرجه، هو اللي يعرف نحت الأموال، هو اللي ما في دخل تجاره، هو اللي يعرف الخزنة وراه، هو اللي يعرف المفتاح، هو اللي يعرف، هو اللي يعرف تشي يجي جاره، هو اللي يعرف تشي يغيب جاره، هو اللي يعرف تشي يسافر جاره، عنده كاع المعلومات. لذلك شحال من الجار سرق جاره. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرق عشر ديور خير من اللي تسرق دار جاره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي الذنب أعظم؟ قل لي الذنوب الكبيرة وشنو هي باش نشتربهم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ربي خلقك وانت تروح تدعو فلان ابن فلان وتروح للأضرحة وتروح للقبور وتروح ليسيدي فلان ويسيدي علان وتذبح القرابين ودي الشركيات. وربي هو اللي خلقك وربي هو اللي يرزقك، وعلاش ندعو غير الله؟ ربي هو اللي خلق وربي هو اللي يرزق وربي هو اللي يعطي وربي هو اللي نحي. ما كان لا فلان ابن فلان لا سيدي فلان لا الضريح الفلاني، هادو إذا سلمنا باللي ناس صالحين خدموا لقبرهم وخدموا بينهم وبين ربي عز وجل، لكن الإنسان باش يتخذهم واسطة هذا فعل المشركين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رغم يكون صالح من الصالحين، إنسان ما يقول له أعطيني ما يقول له منعني، ما يجيب له القرابين ألف راك ما يعطيها له، لا يجوز ألف راك ألف راك ما يجوش تحطها له، وقعت في الشرك ما تقوليش وش فيها ألف راك. لكن وعلاش مديك الألف راك هذه؟ ما كاش إنسان يكون العبد يلعب بكلش بالك، بصح قضية التوحيد ما يلعبش بها الإنسان. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بالك الإنسان يغضب، بالك كاش ما يجير، بالك دا، لكن باش الإنسان يشرك بالله راه يموت وهو مشرك. إذا مات وهو مشرك بعد إقامة الحجة وكذا وكذا راه يموت كافر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واحد ما راح يسلكهم يوم القيامة، ما كان حتى واحد راح ينصرهم. جهنم وبئس المصير خالدين فيها أبدا. الذنب الأول. الذنب الثاني أن تقتل ولدك خشية ولا مخافة أن يطعم معك، كما كانوا زمان يقتلوا أولادهم من إملاق، يقول لك أنا نقتل الولد الآن شكون يكس شكون يرزقه شكون كذا شكون كذا. الآن ما كاش هذا الأمر، لكن كاين مدخل آخر من مداخل إبليس. الآن كاين ناس ما تحبش تجيب الذرية، يقول لك شكون شكون كيفاش نوكل كيفاش نشرب. هذا الناس عقيدتهم ضعيفة بالله قضية رازقية. قل لك أنا الآن كي نجيب ربعة ولا نجيب خمسة وشكون يكفيهم وكذا، وعلى كش واحد راه يرزق وليده بيده. ربك هو رزاق، ربك عز وجل هو رزاق. لو كان تكون وسبحان الله شوف مدخل إبليس، تلقى عنده واحد ولا اثنين فقط وماشي كافر. وكاين اللي ربي يبارك له عنده ربعة عنده خمسة عنده ستة، وناس بكري عندهم عشرة وعندهم عناش وكبروا وكلاوا وشربوا وعاشوا وأمه ما شاء. إذن قضية الإنسان ما تكونش عنده ضعف إيمان فرازقية. ربك عز وجل هو رزق، كل واحد يجي معه رزقه، كل واحد يجي معه رزقه. لكن مش أنا أقوله هكذا، إنسان يسبب نعم ويأخذ بالأسباب، إنسان يأخذ بالأسباب، لكن إنسان يخلي إيمانه قوي في عقيدة الرازقية. ربك هو الرزق، ما كان حتى واحد راه يجيب فينا رزقه بيده، يعني كما نقولوا احنا بقفازته. لو كان ربك يمنع تخرج وتولي ما تدخل والو. قضية الرزق احنا كنا أسباب، احنا نسبه الناس اللي يتخدم سبه، لكن ما كاش اللي راهو كما نقولوا يدي رزقه بيده بالقوة. لو كان ما يكتبلكش ربي رزقك ما تدي والو. إذا احنا كلنا أسباب، إنسان يسبب نعم وبعد قضية رزق على ربي عز وجل. نهاية خلاص رزق العبد يديه ربي وخلاص، يأكل وش كتب ربي في الدنيا في خلاص رزقه يديه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستكمل رزقها. عبد ما يموت حتى يستكمل رزقه من الحياة الدنيا. ثالثا الذنب الأول، الذنب الثاني، الذنب الثالث بعد الشرك بعد يجي القتل كلها كبائر. يجي الثالث أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك معناتها الزوجة تاع الجار ديالك، الخيانات الزوجية. هذه جعلها النبي في المرتبة الثالثة بعد الشرك وبعد قتل النفس التي حرم الله، جعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثالثة. إذن هذه أحاديث تبين حق الجار في الإسلام، كلها تحت على الإكرام وتحت على الإحسان، وكلها تنهى عن أذى الجار. حد الجار شكون هو الجار؟ اختلف العلماء في حد الجار، شكون اللي نقدر نسميه جار من غيره؟ اختلف. كاين اللي قال، وهذا قول يقول به الحسن البصري رحمه الله، كاين اللي يقول لك 40 دار، 40 دار، 40 يعني بين يديك و40 من خلفك و40 على اليمين و40 على الشمال. كاين اللي قال هكذا، احسب 40 هكا 40 هكا 40 هكا قول. كاين قول قال لك جارك اللي يصلي معك في المسجد لكن قول راجل إن شاء الله أنه هذا يولي للعرف. الناس اللي تعرفت عليه باللي هذا جار فهو جار، واللي ما تعرفناش عليه باللي من الجيران ماشي جار. إذن هذا هو الجار. مدى يولي للعرف وش يهمنا الآن قلب الجار من بعد. إذا عبد العبد حب يصدق وحب يدير الخير وعنده مجموعة جيران، هذا يبدأ الأقرب في الأقرب، يبدأ الأقرب في الأقرب. في صحيح البخاري سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا. سألت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عندي زوج جيران، لمن نصدق؟ نصدق لهذا ولا نصدق لهذا؟ قالها إلى أقربهما منك بابا. شوفي اللي راهو قريب، اللي راهو قريب هو هو الأولى بالمعروف. ما تروحش تمد الجار في مكان بعيد وعندك جارك باب الباب وما عطيتلوش، إلا إذا كانت أمور تستلزم أنك ما تمدش لهذا وتمد لهذا. قال هذا لاباس به وهذاك لا هيك هو اللي يحتاج أمور أخرى. لكن احنا نهضوا كلام عام وقاعدة يعني والأصل أنه العبد يبدأ بالأقرب في الأقرب في قضية الإكرام وفي قضية الإحسان، في قضية الهدية إلى الجار، قضية الهدية إلى الجار. يقول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. احنا جبنا الصورة كاملة على جلد فقط، على جلد آية ويمنعون المعون. في السنن عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الماعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. كنا نعد الماعون، وش معنى الماعون؟ كاين ناس تسميه الماعون، كاين ناس يسميوه الماعون. الماعون هما الأمور اللي تسلفوا من دار لدار، الدلو بيدون، القدرة مكناسة مطراقة، أشياء اللي تسلفوا. قال مثال جارك يطبطب لك يقول لك سلف لي هذه، ولا أنت تطبطب له تقول له سلف لي هذه، هذو اسمهم الماعون. يقول عبد الله بن مسعود كما في السنن كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية. العارية هي الحاجة المسلفة، الحاجة اللي تسلفها، عارية الدلو والقدر. قال مثال يسلف لك الدلو ولا تسلفه له بيده، ولا يسلف لك قدر وتوضه له، ولا مثال كرسي ولا مطرقة ولا هذا. عالية الدلو ولا منع الماعون هذه مسألة. يجوز من منع الماعون، تمنع الماعون، واحد يعني يطلق عليك الباب ويقول لك سلف لي هذا الأمر لك. منع الماعون ينقسم إلى قسمين، كاين ماعون يحرم عليك منعه ويأثم الرجل بمنعه، وكاين ماعون لا تأثم بمنعه لكن يفوتك الخير. الماعون الذي يجب عليك أن تبذله هو الأمور الضرورية جدا. قال لك مثلا يجيك رجل ويطاق لك في بابك ويقول لك أريد كأس ماء، مية بلاش راح يموت ومضطر. هنا يجب عليك أن تعطيه كأس ماء، كأس ولا دلو. هنا إن ترك العبد هذا فإنه يأثم بتركه. أما الأمور لما هيش خانة الضروريات هذه لا يأثم، لكن يفوته الخير الكثير. لكن فتح قوس هذا إذا كان الإنسان يدي ويرد، أو كاين الناس كيديو هذا الماعون يضيع وما يحافظش على الأمانة، هذه لازم نتكلموا عليها. كاين الناس تسلف له حاجة خلاص راح ولا يكسرها ولا ينكرك فيها. هذا الآن وقت ما قال لك سلف لي تسلف راك رايح يعني تبقى بلاش. إنسان يدي حاجة كي ما عرف يطبطب ولا عرف يتصل ويدي، ماشي حتى الإنسان يعاود يعني يصمت عليه أمانتي وردها لي خلاص، وكيجي يطبش يرد يزعف خلاص كي مدي بمجرد تكمل عاود طرق الباب ولا عاود يتصل ولا عاود سأل كي مدي تعاود رد، لأنه الإنسان كي يدي وما يردش راح يطيح غيره في الحرج والإنسان اللي يدي ويرد كما قالوا ناس بكر قال لك اللي يدي ويرد شرك في المال. إنسان اللي يسلف المال ويرد ولا يسلف حاجة ويرد وقت محتاج هيديها خلاص يولي شرك، وإن كان ما حدش لكن يولي شرك وقت مسحق مطلقة يديها، لكن يديها ويبحرها ولا يديها كده وزيد تاني أمر آخر. هاد الأمور في البيت، هاد الأمور في البيت. أما إذا كانت أمور تاع مسجد راهي كاين وقف إذا كانت في البيت مع البيوت، لكن كاين أمور تاع مسجد خاصة بالمسجد. ما يقدرش الآن العبد هما جابوه من المسجد ووقف على المسجد وفي مصلحة المسجد، ما يقدرش الآن يجي واحد ويحرج الناس حاب المسجد وقال سلفولي هذه ندير بها كذا كذا كذا كذا، ما يقدرش. هذه وقف للمسجد. احنا كي نقولوا ما نقدروش ماشي احنا اللي منعنا، مولاها كي جابها قال هذه تخدموا بها غير في الجامع ما تتسلفش للناس. ما تجيش الإنسان يدي هذه للبيت ويستعملها البيت ولا يدي كذا، لا أوموس تتعلق غير بالجامع، تسحقها الجامع، تستعمل في مصلحة الجامع وخانة المسجد. أما الواحد قال عطينا مطلقة أنا عندي شغل وكذا ومن بعد يضيعوا الأمور تاع المسجد يضيعوا. حتى يعني خاوتنا يعني يفهموا كاين الناس يعني يحرجوا ماشي غير هنا، يعني كاع المساجد كيشوفوا هكذا كاين يعني تاويل في المسجد يجوا يطلبوه. قال مثلا واحد سلف لي برويطه، واحد سلف لي هذه، واحد كذا، واحد اعطيني. بمجرد الانسان يقول يا جماعه هذا وقف ما نقدروش يعني الان هذا وقف غير المسجد، مولاه جابوه يبقى الجامع وفي مصلحه المسجد يزعف ويقول زعما انتم اصحاب المسجد زعما كذا وزعما الخير. لا والله غالب ما راهيش رزقنا باش نمدوه للناس، هذا مولاه شر هو اللي شر. لو كان قال مولاه مدوه اللي جاب انسان ما يمنعش. اذا قلنا هذا هو الماعون. اخر مساله هي الجوار ليس في المساكن فقط، الجوار ما راهوش غير في السكنات. قد يكون عندك جارك محل محل دكان دكان، هادو جيران عندهم حق الجوار مع بعضهم البعض في اماكن العمل في المحلات، في ماشي شرط في البيوت دار قدام دار، لا الامر اوسع من هذا. اذا كان عندك محل وصاحبك عنده محل راكم جيران، مدامكم جيران كاين حق الجوار، كاين الاحسان، كاين الاكرام، ما راهيش فقط الجار هذا يتعلق غير بالمنال. اذا هذه هي اخر مساله تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. بقالنا شطر واحد من الحديث اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هاد الشطر على غير العادة أنا رايحين نوخروه حوالي 20 يوم، نوخروه حوالي 20 يوم لأنه إن شاء الله تتوقف الحلقات في هذا المسجد لمدة حوالي 20 يوم لأنه نمسافر إن شاء الله، نمسافر إن شاء الله، لذلك تتوقف الحلقات ويتوقف كلش ويجي المهم ليقوم يعني الأخ مكلف بالجمعات، نكلفنا واحد يقوم بالجمعات. المهم أنا تريبه إن شاء الله عن هذا المسجد حوالي 15 إلى 20 يوم ثم عندنا سفر إن شاء الله، نتلاقوا إن شاء الله إن أطال الله في العمر وإن يعني وفقنا الله عز وجل نعود نتلاقوا إن شاء الله بعد حوالي 15-20 يوم. إذن هذه آخر حلقة حتى إن شاء الله هانا نكينجو إن شاء الله هانا نديرو إعلان ونخبر أخوتنا إن شاء الله ونعود نتلاقى إن شاء الله على الحلقات، نتلاقى إن شاء الله على الجمعات إن كان في العمر بقية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.